السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة من مدينة مكناس المغربية. ومن ما يعرف مكناس؟ في أغنية قديمة اسمها شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، إش علي أنا من الناس وإش على الناس مني. أغنية قديمة جدا. طبعا مكناس أرض جميلة تاريخية، يعني فيها كثير من الآثار والأماكن الجميلة. أتمنى أنكم تطلعون عليه، اللي ما شافه وراح على الأقل عندكم جوجل. المهم في سنة 71 في شيخ كبير في العمر اسمه الحاج مبارك. الحاج مبارك أيامها في 71 عمره 80 سنة، كانت عنده مشاكل صحية في موضوع البروستاتا وغيره، لأنه سبق أنه تزوج أكثر من مرة وما حصل نصيب على موضوع الإنجاب، ما عنده ما في خصوبة وكذا، وهالمرض هذا اللي في البروستاتا يعني هو اللي سبب له هالمشاكل في موضوع الإنجاب، وطلق وعاش عزوبي طول حياته. المهم لكن هالمرض بدأ يزيد عنده، بدأ يحصل آلام وتحصل عنده مشاكل صحية وكذا، قام يراجع المستشفيات، وهو دائما يراجع المستشفيات يعني. لكن دكتور قال له شوف أنت لازم الحين تسوي عملية، الحين اترك موضوع الإنجاب والخصوبة وموضوع الرجولة والفحول، اترك أنت الحين حياتك أصبحت مهددة بالخطر، لازم تسوي هالعملية يا حاج مبارك. قال خلاص أوكي بتوكل على الله وأسويها. فعلا تسوى العملية، والعملية أصلا ما هي صعبة، لكن كان متخوف وكذا، وخصوصا بعد ما وصل عمره 80. لكن قرر خلاص، دخل المستشفى ذاك اليوم سووا له العملية. صح اليوم الثاني الدكتور مبسوط لأن العملية نجحت 100%. فتعرفون اللي يسوي عملية جراحية لازم تصير له غيارات، يعني أول أسبوعين ثلاثة يقعد في المستشفى يبدلوا له الضمادات وغيره يعني. فحاطي له ممرضة بنت جميلة اسمها مريم. مريم كل يوم تجي عند الحاج مبارك وتبدل الغيارات. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم دخلت عنده كالعادة علشان تبدل الغيارات والضمادات وغيرها، لقيتها ما يتحرك. قامت تصرخ، التموا المستشفى الدكاترة وكذا، ولا الرجال متوفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ جابوا الدكتور اللي سوى العملية. انصدم الدكتور، يحب هذا الحاج مبارك، والحاج مبارك هذا ما هو إنسان عادي، الحاج مبارك أصلا غني ويملك وكذا، وله علاقة في الدكتور نفسه، والدكتور هذا كأنه صديق له يعني. انصدم وزعل، وليش وشلون صار كذي؟ مستحيل ان العملية هي سبب الوفاة، مستحيل. فقعد يعني يحاول وكذا يشوف اذا في نبض ولا لا، ابدا الرجال طلع متوفي. لكن الدكتور هذا قال لابد ان في سبب للوفاة غير موضوع العملية، مستحيل العملية لها تأثير على موضوع وفاته هذا. أنا ما أدش عقلي، بلغوا الشرطة. فعلا بلغوا الشرطة، لما جو شو السالفة؟ الدكتور قال لهم أنا مشتبه، هذا صديقي وهذا كذا، والعملية ناجحة 100%، وأنا من أشطر الدكاترة، مستحيل عملية نفس هذه تسبب في وفاة. بعدين هو ثاني يوم ثالث يوم صحة، لا في شيء غلط. قال أوكي، ارفعوا الجثة الى الطب الشرعي، يعني ما يبين شلون يعني واحد توفى حين في المستشفى مسوي عملية، شلون يتأكدون؟ لازم تشريح وطب شرعي وغيره. اول يوم ثاني يوم في الطب الشرعي فعلا قالوا كلام الدكتور صحيح 100%، هذا تم قتله الحاج مبارك. ليش؟ لان لقوا في رئته مستنشق نسيج مخدة، اللي هو الفرش اللي كان نايم عليه في المستشفى، يعني طريقة قتله هي عن طريق وضع المخدة على وجهه أو فمه لمدة ربع ساعة 10 دقائق لين انقطع نفسه ومات. أثناء هالشيء هذا كان يستنشق من حلاوة الروح، يستنشق الهواء حتى وهو مخنوق يعني في المخدة. فبعض الأنسجة اللي طلعت من هالمخدة كانت موجودة في رئته. قالوا لا، هذا في واحد تعمد قتله. بدأ التحقيق من الممرضة المسؤولة، قالوا مريم، تعال يا مريم، مريم شنو وضعك الاجتماعي، شنو قصتك؟ مريم طلعت مطلقة وعندها ولد. يا مريم، متى آخر مرة شفتي الحاج؟ قالت والله الحاج إنسان جدا طيب ومحترم، وأنا ترى أعرفه من زمان، كان زبون عندنا يعني من زمان، يراجع عندنا يعني من أشهر وسنوات، إلا هالمرة جاء يعني خلاص قرر إنه يسوي عملية، لكن إنسان جدا محترم. وأنا أصلا شنو هدفي إني أقتله؟ ليش أقتله يعني؟ قالها زين، أنت مشتبه بحد؟ قالت لا، أنا ما أشتبه بحد، لكن ترى في واحد زاره، هذا اسمه حسن، ولد أخو الحاج مبارك، وهو الشخص اللي أصلا جاب لنا لما جاء يسوي العملية. قالوا ممتاز، وصلنا خير. وين حسن؟ ألقوا القبض على حسن، تعال يا حسن. طبعا حسن من أول يوم درى بوفاة عمه وحزن عليه وكذا، وناطر تقرير طب الشرعي، لكن لما عرفوا أن الموضوع قتل ألقوا القبض على حسن المشتبه الأول. قالهم يا جماعة ليش أنا، شنو تهمتي؟ قالوا لا، أنت آخر واحد كنت موجود. قال زين، حتى لو كنت موجود أنا آخر واحد، بس أنا باليوم اللي توفى فيه ما كنت موجود، يعني كنت آخر واحد زاره في اليوم اللي قبله. قال أتكلم جد أنت؟ قال لي نعم. وروحوا تأكدوا، أنا أصلا أملك مقهى والمقهى مليان زباين وعمال وكذا، روح اسألهم في اليوم اللي توفى فيه عمي أنا كنت موجود؟ أنت مو تقول في واحد خانقة يعني؟ زين، أنا كنت موجود طول اليوم في المقهى وفي شهود، روح اسألوا. قالوا أوكي. فعلا احجزوا عندهم، وقام العقيد أو هو مدير المباحث أرسل ضابط عنده، ضابط تحري، قال له روح للمقهى وجيب لي يعني تفاصيل عن حسن، وخصوصا في اليوم اللي انقتل فيه الحاج مبارك، هل كان فعلا موجود ولا لا، وشنو علاقته وشنو نظامه، وهل هو صاحب سوابق، يعني جيب لي سجله تاريخي. قال له اوكي. راح الضابط الى المقهى، سأل، قالوا له والله حسن انسان جدا محترم وأخلاق وطيب مع العمال، مع الناس، مع الزباين، وخصوصا مع عمه، لأن أصلا عمه هو اللي رباه بعد ما توفى أبوه، وبعدين عمه ترى هو اللي شرى له المقهى، وشرى له شقة في نفس العمارة اللي فيها المقهى، يعني ليش يقتله؟ وأصلا هو الوريث الوحيد لعمه، إذا مات عمه هو الوريث، ليش يقتله؟ ضابط التحري استغرب، وقالوا فعلا كان موجود في اليوم هذا طول اليوم، واليوم هذا من الأيام الويك إند اللي يكون فيها زحمة الزباين، مستحيل حسن يترك المقهى، وكان موجود وإحنا شايفينه. رجع الضابط إلى المدير وبلغه في الموضوع، استغرب، قال له زين جيبوا مريم. جابوا الممرضة مريم، إحنا ما عندهم أحد، يا حسن يا لكن مريم اشتبهوا فيها لأنها قالت إن زارة حسن، ليش كذبت؟ فقالوا لها تعالي ليش تكذبين تقولين إنه كان موجود وكذا؟ قالت إيه كان موجود فعلا وكذا. الحين ما هم عارفين هذا الصاج ولا هذا الصاج، يعني هذا كلامه صحيح ولا هذا، هذا عنده شهود لكن هذه ما عندها. قالوا تحروا عن مريم، بدأوا يتحرون عن مريم، قصة مريم وكذا، وشون علاقتها مع، قالوا إيه مريم طلعت عليها سوالف في المستشفى أنها كانت تحب واحد، واحد من زملائها داخل المستشفى، وراحوا سألوا في المستشفى، قالوا لا يبا هذه إشاعة، ومريم إنسانة جدا محترمة وفعلا هي مطلقة، وسبب طلاقها انها ان طلعت عليها اشاعه ان لها علاقه في ممرض فزوجها طلقها، وهذه انتشرت الإشاعة لكن ما هي صحيحة، ما في ممرض له علاقة في مريم، وسبب الطلاق هذا احنا مشتبهين فيه، لكن هذه الإشاعة اللي طلعت. كل هذا ما يفيدهم في الجريمة، هم يبي يشوفون منه له علاقة في الحاج إبراهيم. بالطقاق مريم له علاقة مع شاب مرتبطة متزوجة بطيخ، ما لهم شغل، يبون يوصلون منه القاتل. هذا خرابيط الحين شو يسوون فيها؟ أرجعوا مرة ثانية يحققون مع منو؟ مع حسن. حسن أول مرة لما جابوا شهود في المقهى والعمال وكذا أفرجوا عنه بكفالة، لكن ممنوع إنه يسافر أو يطلع برا المنطقة، برا يعني مكناس. المرة الثانية جابوهم كل العمال من بينهم مريم وحسن والدكتور، وكل واحد دخل غرفة الحاج إبراهيم علشان يأخذون بصمات، يبي يشوفون يعني يبي يتأكدون من البصمة للشخص الغريب اللي دخل في غرفة الحاج إبراهيم، يمكن يكون في واحد جاء من برا وقتله. يعني خذوا بصماتهم، لما خذوا بصماتهم طبعا يبدأ يلا اسمك بالكامل مرة ثانية، عطاهم اسمه مواليدك كذا، يلا روحوا. ضابط التحري هذا عندهم ضابط ذكي، هو الماسك القضية يعني بتكليف من المدير. الضابط هذا قاعد يطالع التقارير، يعني أول شيء الاستجواب اللي صار حق حسن ومريم، وبعدين الإفراج عنه، وبعدين جابهم مرة ثانية عشان يبصمون، وخذوا بعض الأقوال أسمعهم بياناتهم وكذا. شاف شغلة غريبة، شاف إن حسن في المرة الأولى لما استجوبوا قالوا لك كم والدك؟ قال 11/3/1946. المرة الثانية لما جابوه قالوا له اسمك يلا مرة ثانية زين مواليدك، قال لهم 10/3/1946. يعني مرة قال لهم تاريخ اليوم 11 ومرة قال لهم تاريخ اليوم 10. فطالع قال الظاهر يا ان اللي كتب هالمحضر غلط، بدل ما يكتب 11 كتب 10، او ان حسن عطانا مرتين مخربط يمكن ولا شيء. لكن هذه ما طافت عليه، راح اكلم المدير، والمدير خبرة. المدير ايش قال له؟ قال له خلاص روح جيب لي من مصلحة اللي هي المواليد وكذا عندهم نفس المؤسسة مالت وزارة الصحة، وطلع لي شهادة ميلاد حسن، نبي نتأكد هل موظفنا هو اللي غلط في كتابة التاريخ أم إن حسن تلخبط. لكن حتى لو تلخبط، في واحد يتلخبط مواليده؟ هذا مواليدك نفس اسمك، شلون تلخبط فيها يعني؟ إذا ما كان موظفنا غلطان، فلذلك علشان نطمئن أن الموضوع ما هو متقصد، روح جيب لي نسخة من شهادة ميلاده. أوكي، كتب كتاب حق مصلحة المواليد، عطونا نسخة، قالوا لا أوكي. المدير قال أشوف أنت أبيك تكون موجود دائما في المقهى اللي يشتغل فيه حسن، أبيك تجمع لي أكبر قدر من المعلومات عن حسن وتاريخه وأصدقائه وكذا، وخلك كله متواجد هناك، لا تجيني هنا أنا ماني محتاجك، لكن لازم تطلع لي مجرم. قال إن شاء الله راح. المدير بعدين قال خليني أسأل حسن صج على موضوع المواليد، ليش مرة عطانا تاريخ 11 ومرة تاريخ 10؟ أرسل تحري عادي، قال أروح جيب لي إياه. راح جابه. أثناء ما كان موجود حسن في مكتب المدير، مدير المباحث تولى الحين ما بدأ معاه التحقيق، جاء منه الضابط المكلف بالمراقبة اللي في المقهى، دخل عليه معاه تقرير، كاتب تقرير عن بعض المعلومات عن حسن مجمعها. لما دخل عند المدير أو يلقى عنده حسن انصدم، طبعا انتم راح تنصدمون. المدير قال ايش فيك؟ قال سيدي ممكن اكلمك بس كلمه يعني برا شوي. قال اوكي طلع معاه. قال نعم شنو فيه؟ قال سيدي هذا اللي قاعد جم يعني عندك في المكتب منو؟ قال شنو منو؟ انت غبي؟ انت ضابط؟ انت قضيه انت ماسكها انت ما تدري ان هذا المتهم حسن؟ شو ما تدري؟ قال سيدي انا توني تركته في المقهى، شلون موجود عندك؟ يعني مستحيل انه سبقني، مستحيل. قال ها يعني انت تروح تلعب وتسوي نفسك انك قاعد في المقهى تجيب لي معلومات، ولما توصل هني تعطيني تقرير وهمي تكتبه من مزاجك وتعطيني اياه علشان تخليني اعتقد انك كنت موجود طول الوقت في المقهى، صح ولا لا؟ شلون قاعد في المقهى وما شفت ان حسن عندي؟ يا كذاب يا اللي انت معاقب. تدري شلون اليوم تروح تنام عند المقهى ويا ويل كذا تحركت، ويزف الضابط زفه قال يلا يلا بسرعه ويطرده. الضابط طلع معصب راح المقهى، قال بقعد هناك انام ان شاء الله ما اطلع من هالمقهى. اول ما وصل المقهى ويشوف حسن قدامه اضربت فيوزاته، قال لا لا لا انا يا انا مجنون يا مديرنا مجنون يا ان هذا حسن يعني يركب المكنسه هذه مالت السحره يركب مني يطلع مني او عنده اله زمن ولا مستحيل قاعد يسبقني مستحيل. راح رد مره ثانيه حق المدير قال بتاكد انا راح تضرب في وزارتي. دخل على المدير كذا بسرعه ولا حسن قاعد عند المدير ما يبي يتصرف تصرف غبي. قال حق المدير يعني سيدي ممكن اكلمك؟ والمدير معصب قال انت ما تفهم؟ تعال تعال. ويطلع للمدير برا، ايش فيك؟ نعم انا مو قايل لك اقعد في المقهى؟ قال سيدي اقسم بالله العظيم توني راجع من المقهى لما قلت لي روح ارجع حسن موجود هناك، شلون موجود عندك؟ المدير انصدم شوي وهم يسولفون، والمدير مستغرب قال هذا الضابط يعني متعاطي ولا مجنون ولا في شيء ولا مسوي مقلب ولا ايش قصته هذا؟ اثناء ما هم يصرفون وصل لهم شهادة الميلاد. ولا شهادة الميلاد شنو مكتوب؟ مكتوب ان حسن وحسين توأم، يعني حسن عنده واحد ثاني توأم وعندهم شهادتين ميلاد. الاول بتاريخ 10/3 الثاني بتاريخ 11/3. إذا شلون توأم وكل واحد تاريخ بيوم؟ أنا أقول لكم هم أنا استغربت بيني وبينكم وقعدت أبحث بالسالفة. لما جت أمهم الله يرحمها تبي تولدهم جت على الساعة 11 وتقريبا 50 دقيقة ولدت أول واحد اللي هو حسن، واستمرت 10 دقائق 12 دقيقة دخلوا في اليوم الثاني أولدت حسين. فقالوا حق أبو حسن وحسين قالوا له ترى هذا مولود في يوم 10 لكن الساعة 11 مثلا و55 دقيقة، الثاني ترى مولود 12 و5 دقائق مثلا، يعني دخلنا في تاريخ 11 تبين نحطهم نفس التاريخ ولا كل واحد بتاريخه؟ قال لا لا أحسن خلوا كل واحد بتاريخه علشان إحنا شنو نفرق منه اللي جاء قبل الثاني. بالعكس هذا شيء جميل وحلو إنهم توأم لكن كل واحد بيوم، فرق دقيقة بسيطة. انصدم المدير لما عرف أن في اثنين توأم بالسالفة. ترى الكلام في سنة 71 ما في التطور اللي هو البحث السريع هذا، الموضوع يحتاج وقت. قال ها يعني في اثنين الحين وتوأم ويلبسون نفس اللبس، هذول متفقين حبيبي؟ لا لا لا. قال اوكي الحين اللي بالمكتب منو؟ نبي نتأكد. فقعد المدير مع اللي عنده في المكتب قال ايش اسمك انت؟ اسمك الكامل. قال انا اسمي حسن فلان فلان الفلاني. قال له انت حسن ولا حسين؟ انصدم هذا خاف، عرف ان المدير وصل لمعلومه ان في توأم. قال لا لا والله العظيم ان انا حسين. قال له حسن ولا حسين؟ قال لا انا حسين. ومن حسن؟ قال حسن هو صاحب المقهى. قال اوكي روح جيبوا لي حسن. ويروح الضابط ويلقي القبض على حسن ويجيبه والسبحان الخالق نفس الشاصي لا ويلبسون نفس الشكل نفس الشوارب نفس كذي بالضبط توأم متطابق. اني عرف ان هذول وراهم بلا منسقين. لما جو يحققوا معاهم كل واحد فيهم شايل هوية باسم حسن، هوية حسين ما يستخدمونها. الاثنين عندهم هوية الحسن. شلون؟ مثلا عنده هوية اللي هي نفس البطاقة، يعني بطاقة الشخصية هذه، يروحون يطلعون واحدة بدل فاقد، فيصير كل واحد فيهم عنده بطاقة اسمها حسن لكن نفس الصورة ونفس الشخص، ويمشون على حسن. لما ارتكبوا الجريمة كل واحد الحين راح يثبت انه وجوده، يعني ان هذا كان موجود في المقهى، فشلون ارتكب جريمة وهو موجود في المستشفى نفس الوقت وفي شهود طبعا تقول زين والشهود اللي كانوا في المقهى وكذا شلون ما يعرفوا؟ لا ما كان احد يعرف. هني كانت اعترافات حسن وحسين ان لما كانت اعمارهم 5 سنوات عمهم هذا الحاج مبارك الله يرحمه ما يجيب عيال، فتوفى ابو حسن وحسين، فجاء الحاج مبارك حق امهم وقال لها يبقى خلي واحد فيهم عندي يتربى والثاني عندك لان انت ما تقدرين عليهم يعني. فقالت له اوكي. فعلا خذ معاه حسن وربى حسن مثل ولده وشرى له، بعدين لما كبر شرى له المقهى وشقه، وهذا ما شاء الله الله غناه وتركهم في سوسه في منطقه اسمها سوسه اللي هو ترك حسين وامه. بعدين امه توفت قامت خالته وربت حسين وصاروا خلاص كل واحد بطريق، لكن كل فتره فتره حسن ينزل الى سوسه يعني يزور اخوه يعطيه وكذا، اخوه وضع المادي تعبان. زين الحين اكشفوا ان كانوا متفقين وارتكبوا الجريمه، وان حسن كان قاعد في المقهى وحسين هو اللي قتل عمه، مع ان حسن هو اللي راح ودع عمه عشان يسوي العملية، لكن لما اقترح حسين على حسن انهم يسوون الجريمة حسن رفض، قال انا ما راح اقتله، انا ما لجغل تبي تقتله وروح اقتله انت، انا بقعد في المقهى هذا عمي رباني وكذا، تبي تقتله انت اقتله. قالهم زين احنا نبي نعرف شنو سبب القتل، عمكم ما كان مقصر مع اخوك حسن معطي وشاري له ويعزه مثل قال انا اقول لكم. نرجع إلى 2 سنين قبل الجريمة. أنا لما كان عمي يروح المستشفى قبل 2 سنين دخل المستشفى كان وضع الصحي تعبان، فأنا زرته، نزلت من سوسة إلى مكناس ورحت المستشفى بزوره بشوفه، سلمت عليه يوم أشوف شريعة عمي ولقيت أخوي حسن عنده. المهم شفت فيه ممرضة بنت جميلة صاروخ ملائكية لابسة أبيض بأبيض جميلة اسمها مريم، وتعرفت عليها وصار بيننا علاقة حب. ورجعت إلى سوسة وصار بيننا تراسل، أراسلها طبعا كلها رسائل أدزلها بالبريد توصل اليوم الثاني اليوم الثالث، ما في لا تليفونات ولا مسجات ولا المهم. فكان بيننا تبادل حب وكذا، وإذا صار في ويكند كذا أنزل أترك شغلي وأنزل أشوفها أطلع معاها، وكنا متفقين على الزواج. بعدين انا صراحه شكيت فيها لان اكتشفت انها يعني ما هي مضبوطه ما هي محترمه، فقلت لها انا خلاص قررت اني اتركك. قامت هذيك سوت مريم، لما جاء بعد 2 سنين الحاج مبارك وهو اصلا يراجعهم كثير، يعني لما جاء يراجعهم في اخر مره يبي يسوي عمليه قامت شبكت مع الحاج مبارك وقامت تلبس له لبس وتغريه وكذا، والحاج مبارك ما في حيل عمره 80 سنة لكن لما الدكتور سوال العملية ما تبروستاتا آخر مرة ونجحت إيش قال له؟ قال له أنت الحين عن 100 رجال تقدر تتزوج، ممكن ترى نحل موضوع الإنجاب، يعني ممكن إنه يكون في إنجاب. استانس وهذا مجابلته وتدل عليه، عرض عليه الزواج. قالت له بشرط. قال له شو؟ طبعا هذا أثناء ما أول ما نجحت العملية، إنه باقي له كم يوم يعني بيقعد وهي تغير له. فقال لها شوفي أنا أبي أتزوجك وكذا، عفوا هذا قبل العملية، ولما سوى العملية وصارت تتغير له ومهتمة فيه. فقالت له بشرط تسجل لي عمارة باسمي. قال لها أسجل لك عمارتين ما عندي مانع، بس طبعا راح أسوي الإجراءات ولما أطلع من المستشفى راح أحولها باسمك ونتزوج. قالت أوكي. أنا صراحة أبأمن مستقبلي ومستقبل ولدي اللي بعد ما تطلقت، أنا ما عندي أحد يصرف علي. قال لا أبدا، ولدك هذا أعتبره ولدي، أنا ترى أنا عمري 80 وكذا، أبي واحدة ترعاني، واحدة جميلة مثلك زي لهطة القشطة وكذا، وكذلك ممرضة، يعني كاملة المواصفات. قالت أنا ما عندي مانع إذا تسجل عمارة باسمي. قال لها علشان أثبت لك يعني صحة كلامي وإني راح أنفذ الوعد، يا حسن، نادى حسن، حسن اللي كله يراجعه، هذا صاحب المقهى. قال يا حسن شوف، أبيك تسوي إجراءات تحويل عمارة، العمارة الفلانية نبي نحولها باسم الممرضة مريم، وعلشان نبي تزوج. سكت حسن وما تقهر. قال إن شاء الله لما تقوم بالسلامة يا عمي وكذا. حسن راح وبلغ أخوه حسين في الموضوع، قال له في ممرضة ما تشن قصتها لازقة في عمي. قال له حسين لا يكون اسمها مريم. قال له إيه، إيش عرفك فيها؟ قال حسن هذه أنا ترى لي علاقة فيها صار لي سنتين وأنا تركتها، وهي تبي تنتقم مني وتعرف عمي مبارك، فالظاهر تبي تنتقم مني عن طريق أنها تشبك مع عمي وتأخذ من حلاله يعني عشان ترد لي، يعني تبي تقهرني. قال الشيطان المهم، لكن دام إنها شابكة معاه قال خل الموضوع عندي، صدقني ما راح تأخذ شيء. قام حسين إيش سوى؟ حسين راح نزل من سوسة ذاك اليوم، أول ما دخل عمه المستشفى سوى العملية، وراح للمستشفى وكلم مريم قال لها تعالي تبين نرجع علاقتنا مع بعض ونتزوج وكذا ويصير حلال عمي كله لنا. قالت ها إيه، أنا أحبك وصراحة أبيك، وأنا يعني أبيك تسامحني لأن أنا يعني اضطريت أسوي الحركة هذه وألزق في عمك علشان يتزوجني، فقط بس علشان أثير غيرتك وأنك ترجع لي. وفعلا نجحت الخطة. قال له زين اسمعيني، أبيك تساعديني أني أدخل بالليل وأقتل عمي، وإذا اشتبه فينا بكرة أحد ولا شيء قولي أن اللي دائما اللي يوديه ويجيب اللي هو أخوي حسن، أخوي حسن عنده علم في الموضوع، إذا اتهمه أخوي حسن، أخوي حسن يقدر يثبت مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة اللي هو المقهى، وراح يكون فيها اليوم قاعد في المقهى من الصبح لحد الليل ويتعمد يخلي الناس تشوفه علشان يكونون شهود. قالت اوكي. فعلا اليوم الثالث سهلت للدخول الى المستشفى ودخل الى عمه واخنقه في المخدة لين مات، ولما مشى قامت تصوت وتصرخ وتقول ان الحج مبارك توفى. ولما سألوها الضباط قالت فعلا هذا حسن، ولما راحوا حق حسن ولا حسن قاعد طول اليوم في المقهى وعنده ناس تشهد له، فكانت يعني الغطاء لهم اللي هي الممرضة مريم الشيطانة، والعملية كانت منفذة من التوأم حسن والحسين، ويكرمون الحسن والحسين أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، لكن هذول أسماءهم الحقيقية. مالكم بالطويلة، تم حالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم بالسجن. طبعا مريم تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة تقريبا إهي ويا حسن لأنهم مشاركين، أما حسين حكم عليه بالمؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.